المتين. إن العرب حينما ينبذون الدين يصبحون ضعفاء في أمور السياسة، وإن الدين يعتبر عاملاً مشجعاً لاتحادهم وتفوقهم السياسي. والضعف الديني لا يقودهم فقط إلى انحطاط النفوذ السياسي، بل وأيضاً إلى الطغيان والظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في الجزء الأول من رياح التغيير. في هذا الجزء نحن نتحدث عن بناء حضارة الإسلام، تحدثنا فيها عن دراسة الواقع، وتحدثنا فيها عن الرؤية، وقررنا أن نؤجل الجزء الثاني لنعرضه لكم بعد فترة. خلال هذه الفترة أرجو من الشباب أن يسجلوا في الموقع، أن يساهموا في المشاريع، أن يقترحوا المشاريع أيضا. نريد أن نطور المشاريع، ثم سنبدأ في الجزء الثاني في حركة تحرك الأمة جميعها إن شاء الله في مشاريع محددة سنعرضها لكم ابتداء من الجزء الثاني. لكن في هذه الحلقة التي أسميناها الإسلام ومنحنى الحضارة، الحضارات لها منحنى معين تسير به، وسأريكم الحديث عن هذا المنحنى. صدق ابن خلدون حين تكلم عن أن الإسلام في النهاية دين ودولة. هذا الذي ميز التجربة الإسلامية عن التجربة الكنسية مثلا في أوروبا. لا يزال هذا التقييم الذي ذكره ابن خلدون صالحا، ففترات الضعف في الأمة هي الفترات التي تراجع فيها دور الدين في حياتها، والعكس صحيح. الحضارة الإسلامية كلما تمسكت بالدين كلما نهضت الأمة كلها. مرت الحضارة الإسلامية بمرحلة تأسيس، تحدثنا بها في حلقة الإسلام والتغيير الحضاري من الحلقات الماضية. ثم بعد التأسيس تأتي مرحلة النمو، ثم تأتي طبيعة بالطبيعة بعد مرحلة النمو تأتي مرحلة التدهور، ثم سيأتينا مستقبل الحضارة من جديد. هذا المنحنى هو موضوع حلقة اليوم من رياح التغيير. أريد أن أطرح لكم هذا من خلال استعراض سريع جدا للتاريخ الإسلامي. سألخص لكم تاريخ الإسلام في خلال 10 دقائق إن شاء الله. رسمنا لكم خريطة، هذه الخريطة ستستعرض لنا تاريخ الإسلام، وسنحاول من خلالها أن أريكم كيف فترات الصعود وفترات النزول في التاريخ الإسلامي. دعونا أن ننطلق معا في هذه الخريطة. قبل الهجرة كانت مرحلة بناء العقيدة وبناء الأخلاق، لم تكن هناك دولة، وبالتالي ليس هناك ما أسميه حضارة. الحضارة عندي لا تكفيها الفكرة، وإنما يجب أن يكون كما عرفنا في أول حلقة ما هي الحضارة، هي الفكر لكنه يتشكل في إنتاج مادي ومعنوي. هذا التشكل المادي والمعنوي والقانوني وغيره بدأ مع بداية دولة الإسلام في المدينة المنورة. إذن قبل دولة الإسلام كان بناء الفكر، العقيدة والأخلاق والقيم والأسس التي أخذ 13 سنة، هي أساس لكل حضارة الإسلام. لكني أعتبر أن بداية الحضارة الفعلي بدأ مع الهجرة في عام 622 هجرية. ثم جاءت مرحلة النبوة، ومعها مرحلة الخلافة الراشدة، واستمر الصعود إلى أن جاءتنا في سنة 656 جاءت الفتنة، الفتنة الكبرى والصراع الذي جرى بين الصحابة أوقف المد الحضاري، أوقف المد الحضاري، توقفت حركة الحضارة الإسلامية لمدة 5 سنوات. حاول فيها الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن يوحد الأمة، أن يحرك الأمة، لكن الصراع غلبه، وانتهت طبعا هذه الفتنة في عام 661 بعام الجماعة بتأسيس الدولة الأموية. تأسست الدولة الأموية، فتحركنا طبعا، الأرقام هنا كلها بالتواريخ الميلادية. فبعد الفتنة بدأت الدولة الأموية في هذه الخطوط. الخريطة ليست ماشية حسب المقياس الطبيعي، الأرقام ليست متساوية في توزيعها، لكنها أنا أخذت المفاصل الرئيسية في التاريخ أعرضها لكم. خمس سنوات من الفتنة، ثم بعد ذلك بدأت الدولة الأموية واتحدت الأمة من جديد بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة، واستمرت الخلافة واستمرت الأمة موحدة ورجعت إلى الصعود من جديد. وبدأت طبعا في هذه الفترة حركة المذاهب وما يتبعها من نهضة حضارية وعلمية، بدأت حضارة الإسلام في الصعود. انتهت الدولة الأموية وبدأت الدولة العباسية في عام 750 من الميلاد، 750 من الميلاد، وأيضا استمر الصعود في الدولة الأموية. لاحظوا أنا عمدا رسمت هنا رسمة، وهو أن هناك صعود شديد في فترة الخلفاء الراشدين، بينما الصعود في فترة الأمويين والعباسيين ما زال صعود لكنه ليس بنفس الدرجة التي حدثت في فترة الخلفاء الراشدين وفترة النبوة. هذه الفترة الأولى لن تجدوا بهذه السرعة إلا فترات الخلافة الراشدة والتي سنرجع لها إن شاء الله. فإذا صعود شديد ثم فترة توقف ثم صعود لكنه أقل. وبدأت الدولة العباسية ومعها طبعا كثير من الانتاجات الحضارية، واستمر هذا الصعود وبلغ من قممه فترة هارون الرشيد، فترة هارون الرشيد، وطبعا معها عدد كبير من العلماء والمذاهب الإسلامية كلها نضجت، ومعها أيضا فترة الحضارة العلمية، الفلك والطب وغيرها بدأت تنهض بهذا. في نفس الفترة التي كانت هنا كان هناك أيضا حضارة إسلامية قوية جدا تنشأ في الأندلس، تنشأ في الأندلس، وهناك ما كانت الدولة العباسية، كانت الدولة الأموية في الأندلس، وبلغت قمتها في عهد عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر أعظم ملوك الحضارة الإسلامية، ينافس هارون الرشيد، حكم 50 سنة، صارت فيها قرطبة مركز الحضارة في كل العالم. فكان هناك مركزين للحضارة في العالم في ذلك الوقت، بغداد وقرطبة. ثم استمرت فترة الصعود إلى أن بلغت قمتها في فترة السلاجقة، في فترة السلاجقة. والسلاجقة مظلومين، يعني هم من الحكام الذين حكموا بالإسلام الصحيح، وكان لهم خاصة في عهد نظام الملك شيء رائع من الإنسهامات الحضارية، لكنهم لم يعطوا وزنهم في التاريخ الإسلامي. قبل أن أكمل أنا أريد بس أن أنبه لشيء، صحيح هنا حركة صعود ليس معناها أن ما فيها فترات نزول، يعني هنا حدثت مثلا الخندق، العفو، حدثت أحد، هنا حدثت الردة مثلا في هذه الفترة، لكن حركة التاريخ مثل حركة البورصة، فيها صعود ونزول مستمر. لكن انتم لو نظرتوا للبورصة بشكل يومي ستجد صعود ونزول، او في اسبوع، لكن لو نظرت لها على مدى سنة ماذا سيحدث؟ سيحدث اما خط تصاعدي او خط تنازلي، فانتبهوا ان هذا الخط هو خط صاعد ونازل باستمرار. نكمل، اذا هنا ايضا صعود ونزول مستمر، لكني انا اعطي المفاصل الرئيسية. بعد فترة السلاجقة جاءتنا فترة اخرى في عام 1037 عندما سقطت القدس بيد الصليبيين، وكانت فترة انكسار للأمة، فترة انكسار للأمة. طبعا في صعود ونزول، في انتصارات، في هزائم، لكن هذا هو المؤشر العام في رأيي. بعد ذلك جاءتنا فترة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وجاءت معركة حطين في عام 1187 وتحررت القدس من جديد، ورجعنا إلى الحضارة والقوة والمجد من جديد. ثم بعد ذلك رجعنا مرة أخرى ونزلنا في عام 1258 عندما سقطت عاصمة الإسلام بغداد بيد المغول، كان هذا هو الغزو المغولي. لكن الأمة ما انهارت، بعدها بسنتين فقط في 1260 كانت معركة عين جالوت، حيث استطاعت القوات الإسلامية في مصر أن بقيادة سيف الدين قطز أن توقف المد المغولي. هذه النقطة فاصلة في تاريخ العالم وليس تاريخ المسلمين، لولا عين جالوت لاكتسح المغول كل أوروبا، هذا بشهادتهم. فكانت عين جالوت غيرت المعادلة بشكل عظيم. بعد عين جالوت ننطلق إلى عام 1453، هنا في هذه الفترة طبعا نشأ العثمانيون ووصلوا إلى قمتهم بعهد محمد الفاتح رحمه الله تعالى، عمره 21 سنة، ويفتح عاصمة الروم أو عاصمة البيزنطيين القسطنطينية اللي هي تسمى الآن إسطنبول، في ذلك الوقت تسمى القسطنطينية، فكانت قمة من قمم المد الإسلامي والانتصار الإسلامي. طبعا هذا المد ما كان فقط افتتاح عسكري، وإنما كان وراء قوة علمية غير عادية وحركة حضارية غير عادية. طيب، ثم استمرينا في هذه المسألة إلى أن جاءت قمة الحضارة العثمانية والعهد العثماني في عهد الخليفة سليمان القانوني، ووصلت الحضارة الإسلامية ووصلت الدولة العثمانية إلى عزها، واستطاعت الدولة الإسلامية أن تبلغ امتداد داخل أوروبا نفسها بشكل غير عادي، وكانت حركة علمية وثقافية وعسكرية بشكل كبير. العثمانيين كان تركيزهم أكثر على الجانب العسكري، وهذا من أخطائهم، لكنهم استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك. استمرت طبعا بعد ذلك الحضارة الإسلامية إلى أن وصلت إلى حصار فيينا. أنا أعتبر أن حصار فيينا هو نقطة الفاصلة في الحضارة الإسلامية، حيث بعدها بدأ النزول. حصار فيينا الذي كان في هذه السنة في 1529، في هذه السنة بعدها أي واحد يراقب يجد كل نزول في نزول. نعم، هناك صعود ونزول مستمر، لكن المؤشر العام في نزول، أنا أعتبر الفشل في حصار فيينا كان هو نقطة التراجع في الحضارة الإسلامية. نكمل بسرعة، نستمر في بعد ذلك معركة ليبونت التي كانت انكسار للقوات العثمانية في أوروبا وفي البحر المتوسط بشكل رئيسي، ثم بعد ذلك أيضا انكسار آخر للأسطول العثماني في البحر الأسود أمام الروس، وبدأ الروس يعني يتوسعوا على حساب الامتداد الإسلامي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نابليون الفرنسي يسيطر على مصر ويبدأ يدخل فلسطين ويحتل فلسطين أيضا ما عدا عكا. طيب، بعد ذلك أيضا نكمل النزول، ففي هذا العام 1895 ولأول مرة في تاريخ الإسلام كله يوقف استعمال الشريعة ويدخل يستعمل جزء من الشريعة ويدخل معها القانون الغربي. خلطوا القانون الغربي مع القانون الإسلامي، أول انحراف في تطبيق الإسلام كشرع كان في هذا العام. طيب، بعد ذلك طبعا استمرت المسألة. في عام 1909 يتم عزل السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان مقاوما للمد الإسرائيلي أو اليهودي في محاولة أخذ فلسطين، وطبعا نتج عن هذا حركة الاتحاد والترقي وأتاتورك التي أسقطت الخلافة وأنهتها رسميا من هذا العام، من 1909 إلى 1924. الخلافة موجودة كاسم لكنها ليست موجودة كواقع. في 1924 تم إلغاء الخلافة بالكامل. لم تكن هذه هي بالنسبة لي نقطة القاع بالنسبة لواقعنا أو تاريخنا، وإنما استمر الأمر. أنا أعتبر نقطة القاع هي 1967 عندما فقدنا القدس، فقدنا واحدة من أعظم مقدساتنا ولم تثر الأمة، استسلمت لمثل هذا. وكان الاستعمار طبعا هذه الفترة فترة استعمار شديدة، فكنا في واقع سيء. رغم التحرر لبعض الدول العربية والإسلامية هنا، إلا أننا كنا في تساقط. بعد 1967 بدأت حركة صحوة، صحوة في الأمة، وهذه الصحوة كانت على شكل حركات إسلامية، وكانت على شكل نوع من رفض لهذا الاستسلام. فكان بعد ذلك حرب رمضان، حرب اكتوبر او رمضان 1973، فاستعدنا شيء من مجدنا ويعني استطعنا ان نعيد سيناء. بدأ شيء من حركة هنا. انا اعتبر 2011 ربيع الثورات العربية هو قفزة في النمو. كثير من الناس ما يظن اننا ما زلنا نازلين. انا اعتبر من بعد 67 بدأنا نصعد، والثورات العربية هذه والربيع العربي هو جزء رئيسي من هذا الانتقال. ثم سننتقل أكثر بعد ذلك إن شاء الله. طموحنا في عام 2030 نكون عملنا كونفدرالية إسلامية، سأحدثكم في الحلقات القادمة في الجزء الثاني كيف نصنعها. ثم بعد ذلك إن شاء الله سننطلق إلى القمة من جديد، الخلافة الراشدة بنفس السرعة في الصعود، ونبني حضارة الإسلام من جديد وليس فقط الدولة الإسلامية. هذا هو منحنى التاريخ الإسلامي. نحن كنا في صعود 400 سنة من الانهيار لكننا بدأنا بالصعود بفضل الله، وعندي أمل أن تكون هذه التغييرات التي جرت في عام 2011 هي تغيير ليس فقط لواقع العرب، وإنما تغيير لكل التاريخ في انطلاقة غير عادية في صناعة الحضارة من جديد. هذا هو منحنى الحضارة. الحضارات لها طبيعة، الحضارات لها طبيعة. كثير من الناس لا يستطيع أن يرى الصورة الشاملة، هو يرى حدثا هنا، يرى حدثا هناك، يرى مشكلة هنا، يرى مشكلة هناك، يرى تميزا هنا، تميز هناك. الذين أرادوا أن يسيئوا للتاريخ الإسلامي أخذوا نقاط الضعف فقط، والذين أرادوا أن يطرحوا التفاؤل طرحوا القمم فقط، بينما الإنسان الواعي هو الذي يرى المنحنى بكل أجزائه وبكل تفاصيله ويأخذ الصورة الشاملة. داخلها هناك أجزاء صغيرة كثيرة، لكن هذه هي الصورة في ظني والله أعلم. بعد الفاصل بإذن الله سأحدثكم عن تحليل أعمق لهذا المنحنى وكيف نعيد بناء الحضارة من جديد في حلقتنا الإسلام ومنحنى الحضارة من برنامجنا رياح التغيير في حلقته الأخيرة من جزئه الأول. لحظات ونعود إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحلقتنا تدور حول منحنى الحضارة. الحضارات سبحان الله لها طبيعة حركة خاصة تحكمها جميعها، كل الحضارات تحكمها هذه الطبيعة، والحضارة الوحيدة التي استثنيت من هذه الطبيعة هي حضارة الإسلام. دعوني أشرح هذا بأمثلة. الحضارة الفارسية كانت حضارة عظيمة بكل المقاييس البشرية في ذلك الوقت، وطبيعتها أنها أخذت فترة طويلة من الصعود والصعود إلى أن وصلت إلى قمتها، لكنها عندما انهارت حدث لها انهيار مفاجئ. أول هجوم إسلامي على الفرس كان شنه خالد بن الوليد رضي الله عنه في عام 12 هجرية، وانهار الفرس في عام 15 هجرية في معركة القادسية، أي خلال 3 سنوات فقط. هذا يلخص لكم كيف تكون حركة الحضارات: صعود يأخذ فترة طويلة جدا، وانهيار شديد في فترة قصيرة جدا جدا. فهذه هي حركة الحضارات: صعود صعود صعود ثم انهيار كأنه يسقط من جبل. خذوا الحضارة الرومانية، أيضا كانت حضارة كبيرة ولها 3 عواصم رئيسية. في تركيا كانت القسطنطينية، وفي الشام كانت بيت المقدس، والإسكندرية كانت في مصر، وكانوا يحكموا كل شمال أفريقيا وكل بلاد الشام، ويحكموا نصف أوروبا تقريبا. يكفي عشان تعرفوا قوتهم، جيشهم في اليرموك كان يزيد عن 300,000 مقاتل. أخذوا 1000 سنة وهم يصعدون، وصلوا إلى القمة، كانت الحضارة الثانية في القوة بعد الحضارة الفارسية. ثم ماذا حدث؟ في انهيار سريع، انهيار سريع، رغم أنها استغرقت وقت طويل في صعود المنحنى الحضاري. المسلمون يعني كانوا في هجومهم هجموا على عدة محاور. في هجومهم على الحضارة الرومانية في الشام في 2 سنين أسقطوها، في 2 سنين فقط. المسلمون لما هجموا على مصر، المسلمين كانوا 8,000 مقاتل فقط، فتحوا مصر. تعرفون كم كان في مصر في ذلك الوقت من الرجال المقاتلين؟ سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين لما كان هو والي مصر، قال: احصيلي في مصر الرجال الذين يدفعون الجزية. من كان يدفع الجزية؟ الرجل الذي يستطيع أن يقاتل فقط، الشياب، الأطفال، النساء ما يدفعوا الجزية. فأحصاهم وأرسل الإحصاء، هذا في تاريخنا، أحصاهم وأرسل الإحصاء إلى عمر بن الخطاب في المدينة، فهو يقول: هم 1,000 و1,000، مليون، كان بها 1,000,000 مقاتل من الروم، ومع ذلك سقطوا أمام 8,000. نفس الشيء ممكن نقيس على الحضارات الأخرى الأندلسية وغيرها. لاحظتم في الخريطة التي عرضتها لكم قبل الفاصل أن الحضارة الإسلامية عكس باقي الحضارات، حيث أن منحنى الصعود كان يعني سريع جدا كالصاروخ، وخاصة في فترة النبوة والخلافة الراشدة، لكن منحنى الانحدار أخذ حوالي 6 قرون من الانحدار. هذه مسألة تختلف عن كل الحضارات. مرة أخرى، الحضارات صعود هادئ وانهيار مفاجئ، حضارة الإسلام صعود مفاجئ ثم انهيار بطيء طويل جدا. لماذا؟ سبب أن الحضارة الإسلامية لها قوة قيمية معتمدة على الوحي، ورسالتها خالدة ومحفوظة من الله عز وجل. مهما انحرف المسلمون، الإسلام لا ينحرف، الفكرة لا تنحرف. وبالتالي الحضارات الأخرى تأثرت بشدة لأن فكرتها انحرفت، قيمها انحرفت، أخلاقها انحرفت، بينما في الحضارة الإسلامية انحرف المسلمون ولم ينحرف الإسلام نفسه. ولذلك هذه الحضارة لديها قدرة خاصة على العودة من جديد. دولة الإسلام في المدينة المنورة وب300 مقاتل فقط في بدر بدأت منحنى الصعود الكبير، بحيث خلال 5 سنوات كانت تهجم على أكبر دولة في العالم. في أثناء صعود المنحنى الحضاري، ذكرت لكم، لا يعني هذا أنه لا توجد منحنيات هبوط وهزائم صغيرة أو مؤقتة، لكن المنحنى بشكل عام كان يتصاعد. وضربت لكم مثال في حروب الردة في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم الفتنة الكبرى في عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنهم. هذا فترات اهتزت فيها الحضارة الإسلامية، لكن بدأ الصعود من جديد في عام الجماعة. لاحظوا من شواهد الصعود السريع لحضارة المسلمين أن القرن الهجري الأول، أول 100 سنة، لم ينتهي القرن الأول قبل أن يقف المسلمون على أبواب باريس. يعني فتحوا الأندلس في 3 سنوات. أول هجوم إسلامي على الأندلس كان عام 92 هجرية. سنة 95 هجرية شبه القارة الأيبيرية، هذه الأندلس والبرتغال، أسبانيا والبرتغال، تم افتتاحها في 3 سنوات. هذا الوجود النصراني اللي كان في الأندلس سنين وقرون طويلة سقط في 3 سنوات. نفس القاعدة، الحضارات الأخرى تأخذ وقت طويل لتصعد، وقت قصير لتنهار. تعرضت الحضارة الإسلامية لهجمات ضارية أشرت إليها، أخطرها طبعا كانت الحملات الصليبية من جهة الغرب والحملات المغولية من جهة الشرق. وظهرت طبعا خلال هذا وقبل وبعد في تلك الفترة حركات إصلاحية. في أثناء فترات الانهيار، فترة المغول وفترة الصليبيين، ظهرت فترة حركات إصلاحية. هذه الحركات الإصلاحية هي التي مهدت لجيل عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي ومن بعدهما صلاح الدين الأيوبي، هذه الأسماء العظيمة. انتبهوا، حركات إصلاحية تسبق النهضة، تسبق الحضارة، تسبق المجد. في تلك الفترة كانت هذه الحركات الإصلاحية في إحياء الدين وإحياء الأمة بقيادة الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء الدين، والإمام أبو بكر الطرطوشي في إحياء الفقه، فمهدت لتحرير القدس. فإذا بعض الناس لما يتكلم عن الحركات الإسلامية يقول ما فعلت شيء، نحن فعلنا كما فعلت هذه الحركات التي مهدت لعماد الدين زنكي ونور الدين وصلاح الدين، نحن نفس الشيء. سنين طويلة من العمل الهادئ المتقن إن شاء الله المخلص بإذن الله، نسأل الله القبول، مهدت لتغيير عقلية الشباب. الآن الأمة جاهزة ليأتي النصر من جديد. استمر منحنى التاريخ ما بين فتح القسطنطينية وفتوحات الدولة العثمانية، ثم سقوط طبعا الأندلس، ما بين صعود وهبوط في هذا المنحنى، ثم لما كما ذكرت لكم وصلنا إلى ما بعد حصار بينا، بدأ المنحنى في الهبوط. هبوطنا ليس كهبوط الحضارات، هبط لكن ببطء شديد. أخذ سقوط الدولة الخلافة العثمانية قرون في هذا الانهيار، وتوج في النهاية بعد 400 سنة من هذا باحتلال فلسطين. وكان القاع كما ذكرت لكم نكسة بل نكبة بل كارثة يونيو 67 في أقصى انحدار في القاع. هذه المصيبة التي أصابت الأمة عندما فقدت مقدساتها ولم تثر. ماذا حدث بعد ذلك؟ سبحان الله، بعد 67 اقرأوا التاريخ، بدأت حركة الصحوة الإسلامية، ظهرت حركة إصلاحية شبيهة بحركة الإصلاح التي ظهرت قبل ظهور صلاح الدين، عندما قام كما ذكرت لكم أبو حامد الغزالي والإمام أبو بكر الطرطوشي وغيرهم. فظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب، وظهر الإمام أبو الأعلى المودودي في الهند والمشرق، وظهر الإمام حسن البنا في مصر، وانتشرت دعوته في كل أرجاء العالم الإسلامي، وانتشرت الصحوة الإسلامية في عموم دول الإسلامية، بل حتى وصلت إلى الأقليات الإسلامية في الشرق والغرب. عودة الوعي شرط للريادة الحضارية. طبيعة التراجع الحضاري هذا أمر طبيعي، لكن بعد هذا البهاء الحضاري الذي كنا فيه جرت علينا سنة التداول الحضاري، قانون التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فحصل هذا الانهيار. هذا الانهيار الحضاري لا يحدث فجأة، بل يحدث عبر فترات زمنية طويلة ومؤشرات واضحة على هذا التراجع الحضاري. طبعا قد يصاحب هذا الانهيار الحضاري شوية صعود احيانا، شوية نزول احيانا. ذكرت لكم نحن لا نقيس بالاحداث الجزئية، نحن ننظر في الصورة الشاملة، لكن نتذكر مبدأ ان التراجع لا يعني السقوط النهائي، بل تجري سنة التداول علينا وعلى غيرنا. متى ما تحققت عوامل النهضة والازدهار الحضاري سنزدهر من جديد. تراجع الحضاري يصيب كل الحضارات بما فيها الحضارات الدينية إذا فقدت شرط الريادة الحضارية وخالفت السنن التاريخية للاستمرار. بعد الفاصل سنتحدث عن أسباب هذا التراجع الحضاري وكيف نعيد حضارة الإسلام من جديد بمنهجية عامة تلخص ما ذكرناه في 30 حلقة. نلتقي بعد لحظات بإذن الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير وحلقتنا حول منحنى الحضارات. حدثتكم كيف أن الحضارات لها نمط اختلفت عنه الحضارة الإسلامية. في الحضارات تأخذ وقت طويل إلى أن تصل للقمة. الحضارة الإسلامية كالصاروخ في بدايتها في عهد النبوة والعهد الراشد، ثم استمرت في الصعود وإن كان بمعدلات أقل، واستمرينا نصعد، ثم بدأنا بفترة انهيار نسميها فترة تراجع حضاري. لماذا حدث هذا التراجع الحضاري؟ لماذا تراجعنا لمدة 400 سنة؟ هذا جزء من حديثي معكم الآن. السبب الأول هو انحسار حركة الجهاد وضعف فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صار الجهاد عند العثمانيين هدفه الفتح العسكري والسيطرة على الأراضي وكسب الغنائم، ما عادت حركة منطلقة من رسالة تريد أن تنشر الإسلام وتريد أن تخضع العالم للعدل. صارت طريقة التفكير عسكرية، وقل النهي عن المنكر وقل الأمر بالمعروف، فهذه كانت من المشاكل الرئيسية. أيضا عدم نقاء التوحيد، دخول الصنمية بسبب كثرة الفرق الضالة والمماحكات العقلية، جدل علمي، عزل العلم عن عامة الناس، وانشغل الناس بالمطولات والمختصرات والشروحات وشرح الشروحات واختصار الشروحات. شيء عجيب، ما في انتاج جديد، ما في عطاء. كان العلماء الدين واحد يكتب شرح لما كتب اللي قبله، والثاني يختصر ما كتبه الشارح، والثالث يكتب هامش على ما شرحه الأول، وظلوا ما في شيء جديد، ما في عطاء جديد. السبب الثالث هو الاستبداد السياسي. الدولة العثمانية تحولت إلى هذا الاستبداد السياسي والملك العضوض وافتراء الحكم الديني بسم الله، ومنع الرأي الحر على فكرة، وكانت هذه من مشاكل العهد الأخير من الدولة العثمانية. سبب رابع رئيسي هو الانفصال بين القيادتين السياسية والفكرية أو السياسية والدينية. صار العلماء، صار الحكام العثمانيين همهم كثيرا الدنيا. لو ترجعوا لهذه الفترة في العهد العثماني، كثرة الجواري وكثرة يعني الترف بدأ يسيطر بشكل كبير، صار هذا همهم. وعلماء الدين صاروا مهمشين، وعلى فكرة كان هناك أيضا مشكلة رئيسية عندهم وهي الشعوبية. صاروا الأتراك متحيزين ضد العرب. الحمد لله اليوم في زماننا هذا الآن بدأت الفكرة الإسلامية توحدنا من جديد. كان هناك انفصام لفترة طويلة بين الأتراك والعرب، جئنا في هذا القرن وفي هذه السنين بالذات صارت تركيا أقرب إلى العالم العربي والإسلامي. لفترة طويلة كان الأتراك ضد العرب والعرب ضد الأتراك. هذا طبعا مما حرك الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين، فثاروا ضد الأتراك، تعاونوا مع الإنجليز ضد الأتراك بسبب الظلم الشديد الذي وقع عليهم من قبل الأتراك. كل هذا ترك المجال لانفصام القيم عن الممارسة، وهذا من زمان الحقيقة بدأ قضية الانفصال. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أول ما ينحرف في أمتنا هو الحكم، وآخر ما يترك هو الصلاة. فمنذ العهود الأولى، خذوا الأئمة الأربعة كمثال، كان مصير الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله الموت في السجن، أما الإمام مالك فجلد، والإمام أحمد امتحن بقضية خلق القرآن، والإمام الشافعي اضطر أن يهرب من العراق ويلجأ إلى مصر بعد أن نجا من القتل في بغداد على يد الخليفة، وغيرها وغيرها. فهذه كلها كانت من الفترات الأولى، اشتدت في الفترات الأخيرة هذه المسألة. أيضا طغيان القبلية والإقليمية والعرقية على مفهوم الأمة الواسع، وظهرت دول باسم قبائل وباسم أسر، عباسية أموية عثمانية، هذه كلها بدايات انحراف. لكن ظل الصعود بسبب قوة الدين نفسه وقوة العلماء. على فكرة كان هناك انفصام بين الجانب السياسي والجانب الحضاري. الحضارة الإسلامية في صعودها لم يصنعها الحكام، صنعها العلماء، علماء الدين وعلماء الدنيا. حتى في الفترات اللي كان الحكم فيه متقلب وصراعات، لما جاء العباسيون وأخذوها من الأمويين كان فترة صراع شديد في السياسة، في نفس الفترة كان العطاء الحضاري في مجده وعزه. فكانوا استطاعت الأمة أن ما تتأثر كثيرا بالواقع السياسي. طبعا لابد أن تتأثر، لو وجد حكم يدعم العلم والعلماء كما حدث في عهد الرشيد وعهد الناصر تصل الأمة إلى قممها. سبب آخر هو الظلم الاجتماعي وسوء توزيع الثروة وتميز الطبقة الحاكمة بأبنائها وبناتها على عامة الشعب. كان واضح هنا في فرق في هذه المسألة، وهذا جر لسبب سابع وهو الترف والبذخ والتطاول في البنيان والركون إلى الدنيا وإنفاق المال العام على الشعراء، بل حتى على المرتزقة. أعطه يا غلام، صارت السمات فترة طويلة، تجلت هذه أكثر في العهود الأخيرة. فسبب الضعف الذي نتحدث عنه، هذه الهزات، كان كل هذا من أسبابها. فتجمعت وتجمعت كلها في الفترة الأخيرة. في الفترات الأولى كان بعضها ظاهر، بعضها العلماء يقاومون، تأتي فترات عز، يأتي انتصار، نخسر القدس، نخسر بغداد، نرجع. لكن في الفترة الأخيرة لما تجمعت كلها مع بعضها كان الانهيار المستمر. طبعا تجلى هذا كله في تحلل خلقي وسلوكي وانغماس في ملذات، وصارت قضية التوسع في العبيد والجواري. الإسلام أصلا جاء لإلغاء الرق، وجعل تشريعات واضحة لإلغاء الرق، وقفوا هذا الهدف وتوسعوا، قاموا يشتروا الرقيق من كل أنحاء العالم من أجل الملذات ومن أجل الترف. ومع الأيام ترك الجهاد، خاصة بعد حصار فيينا، لما فشلوا في ذلك بدأت قضية الجهاد هذه تضعف في النفوس، وتفشت السلوكيات السلبية من أثرى ومن أنانية. أضف إلى هذا كله تمزق مذهبي وتراجع لدور العلماء، وصارت الدولة العثمانية هذه تسير على المنهج الحنفي، ولم لم تتقبل حقيقة رأي آخر حقيقي، فأضعفت كل المذاهب الأخرى ولم تدعمها ولم تدعم الحركة الثقافية في الأمة. أضيف إلى كل هذا ما أشرت إليه لباونت، نابليون، البحر الأسود، هجوم من كل الجهات، من أوروبا هجوم، من روسيا هجوم، من نابليون هجوم، من كل جهات هجمات خارجية، هذه جنت ثمار ضعف الأمة طبعا. ولا ننسى تأثير الشديد للحملات الصليبية وهجوم المغول، ثم تجلى هذا كله، هذا الضرب المستمر تجلى في إسقاط الدولة العثمانية في النهاية من داخلها، من خلال أتاتورك الذي أصوله ليست إسلامية، وحزب الاتحاد والترقي، وحركة تركيا الفتاة وغيرها، كلها ساهمت في عزل الأمة عن دينها. وطبعا توج هذا أتاتورك من، أنا أقول لكم شيء، من أيام أبو جهل إلى هذا اليوم ما مر علينا أخبث من أتاتورك، لم يمر علينا أخبث من أتاتورك. حارب الدين نفسه، منع الدين، غير اللغة، كانوا يقرأوا بالحروف العربية، حولها اللاتينية. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ تعرفون ماذا حدث؟ الذي حدث هو أن هذا الانهيار حرم العالم من كنوز معرفية وثقافية لا تقدر بثمن، أتت عليها يد الجهل من جهة، ويد الكنيسة في الأندلس من جهة أحرقتها، وفي نفس الوقت جاء أتاتورك فغير الحروف، فعزل شعب كامل عن تاريخه، كتب التراث كلها لا يستطيع أن يقرأوها إلى اليوم، لا يستطيع أن يقرأوها لأنها مكتوبة بحروف عربية. ووصل به الأمر أنه في النهاية غير حتى الأذان وجعله باللغة التركية، وصار حتى الأئمة، إمام المسجد ممنوع يلبس جبة وعمامة، لازم يلبس بدلة وبنطلون، لما يدخل المسجد يلبس الجبة والعمامة، لما يخرج من المسجد لازم يتركها داخل المسجد. هكذا وصل العداء للإسلام نفسه. وطبعا الأمة أيضا من جهة أخرى ساهمت في هذا العداء الذي أثاره العرب ضد الأتراك، ساهم أيضا في هذه العزلة وهذا التمزق. من كل جهة جاءتها الضربات من داخلها ومن خارجها، وتوج هذا بفترة استعمار شديدة في القرن العشرين، ثم توج بمجموعة من الدويلات المتمزقة التي يحكمها طغاة وضعهم الاستعمار في النهاية، وتوج هذا في النهاية كله بتراجع حضاري تجلى في أقصى القاع وأدنى درجاته ودركاته في سقوط القدس وما زالت. هذا التراجع الحضاري ليس هو النهاية، قد بدأنا بالصعود، قد بدأنا بالصعود، ونستطيع أن نبني هذا الصعود من جديد وبسرعة بإذن الله لا تقل عن سرعة الخلافة الراشدة، كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الملك العاض وبعد الملك الجبري ستأتي فترة خلافة راشدة على منهاج النبوة. وهذا حديثي معكم بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن منحنى الحضارات. رأينا طبيعة الحضارات في صعودها البطيء وانهيارها السريع، ورأينا كيف أن حضارة الإسلام عكست هذه المعادلة بصعود سريع ثم بانهيار بطيء. نحن وصلنا إلى القاع كما ذكرت لكم في عام 67 في تحليلي، وبدأنا نصعد منذ ذلك الوقت. نعم عندنا خسائر انهيارات هنا وهناك، لكن أنا حددتكم أن طبيعة حركة الحياة والتاريخ والحضارات هي مثل البورصة، صعود ونزول. فلا تنظر إلى الأحداث الجزئية، ولكن انظر إلى الصورة الشاملة، تجد أننا من بعد 67 بدأنا في صعود. وهذا يجرني إلى الحديث عن مستقبل الحضارة الإسلامية. الإسلام هو حضارة المستقبل، جاء ذلك في القرآن وفي السنة وفي بشائر الواقع. من بشائر القرآن الكريم قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وجاء كذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاء في بشائر النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن حبان في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت مبني ولا بيت شعر ولا خيمة يعني، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. لا يغرنكم الوضع الحالي، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد وفي الأرض وفي الحضارات. فالدنيا دول، انظروا إلى اليابان بعد الزلزال والطوفان المدمر الذي أصابهم، كيف بدأوا بالبناء من جديد، أخذوا ملاعب كرة سلة وغيرها وحولوها إلى فصول. نحن أقدر على هذا منهم، لكن حتى نصل لهذا المستقبل الموعود هناك عوامل أسميها عوامل نمو الحضارة الإسلامية. أول عامل من هذه العوامل، بعد العوامل الأساسية التي ذكرناها من ربانية ووسطية وشمولية، أول عامل أن نفهم أن دورنا ليس فقط أن نبني الحضارة بناء على التراث الإسلامي، وإنما استفادتنا من التراث المعرفي لكل من سبقنا من الحضارات السابقة والحالية. نستفيد من التاريخ ونستفيد من أمريكا واليابان دون أن نذوب في هذه الحضارات، إذا كانت عندنا قدرة عالية على النقد، على التحليل لهذا التراث المعرفي. إذا كانت عندنا هذه القدرة سنعرف كيف ننتقي. هذا برز في تاريخنا الإسلامي جليا في حركة الترجمة التي حفظت الكثير من علوم الحضارات السابقة من الضياع بسببنا. المسلمون ما تأخروا عن ترجمة علم أرسطو وعلوم أوروبا، استفادوا منها. نحن اليوم سبقنا أمريكا واليابان وغيرهم، هؤلاء سبقونا. عندما نريد بناء الحضارة من جديد لابد أن نبحث عن الجميل والعظيم والمبدع في حضارتهم فنستفيد منه. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. الأمر الثاني، عدم الجمود على الماضي، وإنما القدرة على التجديد. فالعقل المسلم المنسجم مع الكون والفطرة، العقل المسلم صاحب المنهج العلمي والتجريبي، هذين المنهجين، أضيف لهم الدين الذي يحث على طلب العلم ويكشف عن جزء أساسي من حقائق الكون وسنن الله عز وجل في البشر. في القرآن الكريم حدثتكم عنها، لو جمعنا كل هذا لكنا وصلنا إلى عقل قادر على أن يبتكر ويكتشف ويخترع ويضيف، بل يحلق في البشرية نحو الإحسان في العمل والإبداع والتجديد في الحضارات والإضافة عليها، وعدم الاكتفاء باستفادة منها أو تقليدها. من عوامل النمو الحضاري هو حركة التبادل الحضاري. حدثتكم عن تكامل الحضارات، نحن لا نريد أن نبني حضارة جديدة تصادم الحضارات الأخرى ولا تحاول إلغاء الحضارات الأخرى، بل نريد أن نتكامل معها. لا نريد كتم العلم أو احتكاره، كانت كل معارف الحضارة الإسلامية مفتوحة المصادر لكل طالب، نصراني يهودي غيره، كل طالب علم كانت مفتوح له مهما كانت مرجعيته الفكرية والدينية ولا حتى الجغرافية من أين جاء ما يهم. طبعا كل هذا يرجع إلى طبيعة الدين الإسلامي، هذا الدين الذي يحث على العلم من جهة، وأيضا لسبب رئيسي من جهة أخرى، وهو الثقة الشديدة في النظام الحضاري الإسلامي. نحن ما عندنا مشكلة نعطي الآخرين، لأن الإسلام والعقل الإسلامي إذا كان عقل صحيح يمشي على المنهج الذي أسسه القرآن قادر دوما على التجديد وعلى الابتكار. هذه الفلسفة هي التي ستجعلنا نصعد من جديد، لكن هذه النظريات، هذه المبادئ لا تكفي لصناعة حضارة، هذه تكفي كأسس فكرية، لابد مع هذا من مشروع متكامل. بهذه الحلقة نكون استكملنا الجزء الأول من مشروع التغيير الحضاري، ناقشنا فيه الواقع بأزماته الأساسية وقدراته الأساسية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الحضارة الإسلامية، وتحدثنا عن مقومات الحضارة والأمة الأساسية، ثم شرحت لكم الأهداف التنافسية التي نسعى إليها لتطويرها في الأمة من أجل أن ندخل في هذا التنافس العالمي. العالم يتنافس على 12 معيار اليوم، لابد أن نبدأ من هذه المعايير ثم ننطلق نحو القمة، بعدها لا نكتفي بها. هذا المشروع الذي طرحناه هو مشروع ملك للأمة، وستكون لي حلقات معكم مفتوحة للاتصال، للزيادة، للاقتراح، الحوار فيه ما زال مفتوحا لمزيد من الإثراء ومزيد من الإضافة من جهتكم، وموقعنا الإلكتروني أيضا مفتوح لكم للمشاركة للمبادرة. يا شباب، أسهل شيء في الحياة أن يكون الشاب ولا الفتاة هامشي تافه ليس له أثر في الحياة، وأعظم شيء هو أن لا يكون نفع لنفسه فقط ولا لأهله فقط ولا حتى لبلده فقط، بل يساهم في بناء أمة من جديد. نحن بدأنا بفضل الله عز وجل بمشروع التغيير الحضاري، انتهينا من شرح نصف هذا المشروع، وسنتلقى اتصالاتكم وتعليقاتكم في الحلقات الحية لنسمع إضافاتكم، ثم سنأخذ فترة لتلقي مشاركتكم في المشاريع التفصيلية واقتراح مشاريع تفصيلية على موقعنا الإلكتروني، ثم سأتيكم من جديد مع الفريق الكبير الذي أقدم له الشكر العظيم، فريق الإعداد وفريق التصوير وفريق ما شاء الله الإحصائيات والأرقام، فريق كبير الحقيقة، لولاهم ما كان هذا البرنامج. سنرجع لكم مرة أخرى بثلاثين حلقة أخرى إن شاء الله تكمل المشروع بعد مساهمتكم ومشاركتكم فيه، لنبلور جميعا مشروعا للتغيير الحضاري نهدف من ورائه إلى إعادة مجد الأمة وبناء الحضارة وإعادة صناعة التاريخ من جديد. خلال 20 سنة سترون هذه النتائج، وما ذلك على الله بعزيز. هذه أمال، هذه طموحات بنيناها على خطط، جعلنا لها مقاييس محددة قابلة للتقييم. يبقى دورنا جميعا بعد ذلك أن نتقدم إلى الله عز وجل بالشكر على أنه أعاننا على أن نبدأ هذا المشروع لأمتنا، وأنه ألهمنا السداد بإذن الله في بلورة هذا المشروع بأسلوب علمي. الشكر لله من قبل ومن بعد الذي أعاننا على تحويل هذا المشروع إلى برنامج تلفزيوني يخاطب كل الأمة، ثم الشكر بعد ذلك لكم لمشاركتكم لمتابعتكم، وسيكون الشكر أكبر عندما تساهموا في صناعة الحضارة من جديد وإعادة المجد لأمتنا من جديد. ألتقيكم في الجزء الثاني قريبا بإذن الله. شاركونا في الاتصالات في الحلقات الحية، شاركونا بالاتصالات والمشاركات في الموقع الإلكتروني، وشاركونا بالدعاء أن يتقبل الله منا ومنكم ويجعلنا سببا وإياكم في نهضة أمتنا من جديد. لكم حبي وتقديري ودعائي، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين، نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف